شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في باب الصيام من كتاب أسهل المسالك متن بشار. وتحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ونذكر بإيجاز ما مر علينا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال. قال: بماذا يثبت صوم الشهر؟ إما بعدم رؤية الهلال، فيكمل شعبان الثلاثين، والشهر الهلالي لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. فإذا أتم شعبان الثلاثين فوجب علينا الصيام حتى مع عدم رؤية الهلال. قال: أو برؤية الهلال، إما بعدلين، وقلنا العدل هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. قال: أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. بالاستفاضة جماعة كثير، سواء هذه الجماعة كانت رجالا أو نساء، لم يتواطوا على الكذب، غالبا لم يتواطوا على الكذب. قال: فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق. فإذا ثبت دخول شهر رمضان ولم تعلم بذلك فعليك الإمساك، ولو بعد صلاة الفجر فعليك الإمساك، ثم عليك القضاء. قال: وحكم شوالا على هذا النسق، أي كذلك إذا أردت أن تعرف كيف سيدخل شوال فيدخل بنفس هذه الطريقة، إما برؤية عدلين أو باستكمال شهر رمضان أو باستفاضة رؤية جماعة. قال: ومن نوى الصوم بلا استقان وبان ذلك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. أي شخص مثلا نام ليلة 29 ولا يدري أن غدا رمضان أو لا، استيقظ الفجر وقال سأصوم، صام للشك ولم يصم إيقانا منه بدخول شهر رمضان، فهذا عليه القضاء لأنه لم يعزم النية على الصيام. والنية في الصيام لابد أن تكون نية متيقنة لكي يحصل بها الصيام، لذلك جاء في الحديث: من لم يبيت الصيام، فلابد من تبييت النية. قال: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع. تحدثنا عن هذا وقلنا أنه إذا كان يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، فإن كان سيصومه للشك فنقول هذا لا يأثم، لأنه نهينا عن صيام يوم الشك. وأما إن صامه لأنه وافق يوم الخميس وهو يصوم الاثنين والخميس، أو لأنه نذر ذلك اليوم، أو لأنه عنده مثلا كفارة أو شيء فوافق التتابع أو صام مثلا الثلاثاء والأربعاء والخميس فلا بد له أن يكمل، فلا بأس بذلك. أما أن يصومه الاحتياط فلا يجوز له ذلك، حتى قال لذلك قال لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. مثلا شخص صام يوم 30، قل احتياطا، إما أن يكون رمضان أو ليس برمضان، فصمته احتياطا، فلو وافق ذلك اليوم هو أول يوم من رمضان فعليه فليمضي في إمساكه، يعني يكمل الإمساك، وعليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يعزم النية، لأنه لم يعزم النية. ونبدأ اليوم بالحديث عن شروط صحة الصيام. الصيام لكي يكون صحيحا فلا بد له من شروط، وهذه كما درستم في السنة الماضية شروط الصلاة وما يتعلق بالصلاة، فكذلك الصيام له شروط، وأغلب العبادات لها شروط. واضح؟ قال شروط صحة أتت بالنقل أي بالكتاب والسنة في عشرة، يعني عددها عشرة، إسلامه والعقل. فأول هذه الشروط الإسلام. الإسلام، فمعلوم أن الكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فلا بد أن فلا بد أن يكون من يصوم مسلما، لا بد أن يكون مسلما لكي يتقبل الله منه هذا الصيام. فهذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فهو العقل، فلا يجب على غير العاقل. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. والعلة في ذلك أن الصيام إمساك بنية، وهذا وهذا الذي وهذا المجنون أو الصبي ليس له نية، واضح؟ فلا يصح منه الصيام، لأن الصيام يحتاج فيه إلى النية. وهنا مسألة، هل على المجنون قضاء إن أفاق؟ يعني شخص مثلا مر أصابه جنون لسبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، وبقي على ذلك سنين عددا، فهل عليه القضاء إن أفاق منه؟ قال مالك رحمه الله تعالى يقضي وإن مضى عليه سنون. وهذا القول قاله أيضا الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والجنون قالوا هو نوع من أنواع المرض، الجنون هو نوع من أنواع المرض، فلذلك عليه القضاء. هذا مما احتج به. وكذلك المغمى عليه القضاء أيضا. فمثلا شخص أغمي وقد يكون المغمى عليه في جميع النهار، أو قد يفقد وعيه في جزء من النهار. يفقد وعيه في جزء من النهار، فهذا الذي يفقد وعيه في جميع النهار هذا عليه القضاء، لأن صومه ليس بصحيح، لأن صومه ليس بصحيح. فالصوم لابد فيه من الإمساك مع النية، وترك الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى. فالمغمى عليه لم يعزم النية على الصيام، فهذا قلنا مغمى عليه في جميع النهار، يعني من قبل أن يبدأ في الصيام، واضح؟ هذه لابد من هذا القيد. وأما الذي يفقد وعيه في جزء من النهار، فمالك رحمه الله تعالى يرى بعدم الصحة، وأما بقية العلماء وهو الأقرب والله تعالى أعلم كالشافعي وأحمد وغيرهم يرون أن صومه صحيح. لماذا صومه صحيح؟ لأنه أولا لا دليل على بطلانه، فقد حصلت نية الإمساك في جزء من النهار. وأيضا هو داخل في قوله، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي في الحديث القدسي، فهذا هو ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، ولكن طرأ عليه طارئ وهو الإغماء. فلماذا، يعني ما هو الدليل على عدم صحة الصيام؟ فلا يوجد دليل على ذلك، فالأصل فيه الصحة. قال شروط صحة أتت بالنقل في عشرة، إسلامه والعقل، ثم قال ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر، أي لابد أن تسبق النية، أن تسبق وقت الصيام، فبعد الفجر لا يوجد نية، لا تستطيع أن تنوي بعد دخول الفجر، فإنما تنوي قبل الفجر. قال وكفت في الشهر، أي يكفي أن تنوي صيام الشهر، لأنه من الصيام المتتابع، لذلك قال في كل صوم وكفت في الشهر، لكل صوم واجب التتابع. فالصوم المتتابع يكفي فيه نية واحدة، وأما الصوم المتقطع فلا بد فيه أن تنوي فيه في كل ليلة، أي قبل الفجر، المقصود في كل ليلة أي قبل الفجر، واضح؟ وطبعا النية هنا لماذا تعتبر من شروط الصحة؟ لأنه قد يمسك الإنسان عن الطعام بنية الحمية، أو لأنه فقد الطعام، أو أنه كذا، فلذلك لا بد من النية لتمييز هذا الصوم عن غيره من الأشياء، فلا بد أن تنوي البعد عن الطعام والشراب والشهوة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه عبادة من أعظم العبادات، فلا بد فيها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أخرى، تحدثنا عن ما يتعلق بالنية قبل الفجر فيما يتعلق بصيام الفرض، وأما صيام النفل فهل يشترط فيه النية أو لا، تبييت النية أو لا؟ قال العلماء لا يشترط فيه النية، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء، أي شيء من الطعام؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندي شيء. قال: فإني صائم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئا. قال: وما هو؟ قالت: حيس، نوع من الطعام. قال: هاتي. فجئت به فأكله، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال النووي رحمه الله تعالى: فدل الحديث بمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية قبل زوال الشمس، يجوز بنية قبل زوال الشمس. قال: وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع. فإن كان الصوم مما يجب فيه التتابع فهذا تكفي فيه نية واحدة كرمضان وكفارة الجماع، وهي 60 يوما، 60 يعني يوم من الصيام، وكفارة القتل وكفارة الظهار وغير ذلك من أنواع الصيام التي يجب فيه التتابع، فهذا تكفي فيه نية واحدة. وأما قلنا الأنواع الأخرى من الصيام النافلة التي يمكن تقطيعها، مثلا شخص يصوم الاثنين والخميس فلا بد له، مثلا لا نقول الاثنين والخميس، مثلا نقول شخص عنده قضاء أفطر 3 أيام أو 4 أيام من رمضان بسبب مرض أو غير ذلك، فأراد أن يصوم، مثلا أن يصوم الثلاثاء أو أن يصوم مثلا الخميس أو أن يصوم الاثنين أو غير ذلك، وسيفرق بين سيفرق بينها في القضاء، بين هذه الأيام في القضاء، واضح؟ فلا بد إذا صمت يوم الاثنين أن تنوي هذا القضاء، وإذا صمت مثلا يوم الأربعاء أو يوم الخميس أن تنوي، فلا تقول: أنا نويت أن أقضي جميع الأيام. فهذا صومك فليس بمتتابع، هو صوم متفرق، فلا بد أن تنوي في كل يوم تصومه، واضح؟ هذا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.